الأعمال إلى الله أدومها وإن قل في الطاعة أو في التطوع. فهنا يبين أن أفضل الصلاة كيف يجزئ الإنسان وقته. ينام نصف الليل الأول يأخذ راحته، غالبا الإنسان في أول الليل في النهار في عمل وحد يعني وذهاب وإياب وتفكير وكذا إلى آخره. لما يأتي الليل الله سبحانه وتعالى جعل الليل سباتة، جعله سباتة يعني وقت راحة، وفي نفس الوقت حث على العبادة فيه. فبعد التعب والشقاء الدنيا ومتاعبها وكذا إلى آخره يأتيك الليل، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوقت للراحة والاستجمام من أجل أن تقوم بعملك في النهار نشيطا وبأن تؤدي عبادتك على وجه الأكمل. وطلب منك في هذا الوقت في الليل أن تعبده عبادة غير المفروضة، تصلي في أول الليل الفريضة المغرب ثم تصلي بعدها بساعة ونصف أو كذا العشاء، ثم بعد ذلك لك أن هذا مباح لك إن أردت أن تسابق وتسارع في الخيرات وتزداد هذا الوقت المتاح. لكن كيف تستغله بحيث أنك تحافظ على صحتك ووقتك ونشاطك بأن لا تمل من العبادة وتستمر في عبادتك على الوجه الذي يرضاه الله، وفي نفس الوقت يعني لا يفوتك الخير، وفي نفس الوقت أيضا لا تغرق نفسك بعمل. قال لك إن أفضل ما تعمل في هذا الحال أن ما تفعله كما فعل داود عليه السلام، ينام نصف الليل. بمعنى إنه إيش؟ بعد صلاة العشاء يذهبوا يمكن إيش ربع الليل، ربما ربع الليل أو أقل من ربع الليل، لأن الصلاة يعني لو حسبناها الآن بالساعة بقية الليل، يعني إنه النوم من بعد صلاة العشاء. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أنه يشرع ويستحب ويستحسن، بل هو مطلوب شرعا النوم بعد صلاة العشاء، هذا يؤكد هذا. فهذا النصف الأول بعد أن تنتهي فيه من الفريضة، الأولى بك أن يعني تأخذ راحة، تأخذ الراحة فتصلي فتنام في النصف الأول، ثم يبدأ العمل فتأتي في جوف الليل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة في جوف الليل بعد نصف الليل. تصلي خذ ثلث الليل الثلث، بعد ذلك أيضا لابد من راحة والاستعداد لصلاة الفجر ونحوها، خذ راحة وصلي ثلث الليل. هذا ترتيب عظيم حكيم فيه رحمة ورافة بالخلق وتحصيل للمصلحة. قد يقول البعض، وهذا وارد وقاله بعض العلم، قوله وينام سدسه في أول الحديث ما في إشكال أنه يشرع أن يبادر إلى النوم بعد العشاء ليكون يأخذ راحته ليستعد لقيام الليل ثم لصلاة الفجر، هذا ما في خلاف. صلاة الليل في صلاة الثلث بعد منتصف الليل هذا أيضا لا خلاف فيه أنه جوف الليل وهو الأفضل. يبقى ينام سدس الليل في هذا الحديث قد يكون فيه نوع من التعارض بين ما ورد في الآيات من حد من مدح أولئك الذين يستخدمون بالأسحار وكذا وصلاة وقت السحر وكذلك، وأيضا أنه يعني فيه نوع يقول لك إذا نام سدس الليل معناته أنه فاته السحر الذي هو من أفضل أوقات الإجابة. قال لك أو يقول أهل العلم لا تعارض ولا تنافي بينها. كيف؟ قال إن من صلى في جوف الليل وصلى ثلث الليل الآخر سيكون في السدس الأخير وصل إلى السحر، وصل إلى السحر وأدركه فضل السحر، وأدركه فضل السحر. فمن يعني أخذ النصف الأول وانتهى نام فيه وصلى الفريضة وكذا، قام الثلث ثلث الليل، ماذا يبقى بعد النصف والثلث؟ لا يبقى إلا السدس. السدس هو السحر، السدس يعني السحر يدخل فيه جزء مما كان يصلي فيه. إذن فيكون قد جمع بين جوف الليل صلاة جوف الليل وبين الأسحار، هذا شيء. والشيء الآخر أنه إذا فعل ذلك يكون قد هيأ نفسه وتنشط، يعني أخذ قسطا من راحته يعني يستقبل يومه والفريضة الأولى وهي أحب الأعمال وهي صلاة الفجر نشيطا غير متعب ولا مرهق ولا كذا، يعني يصليها وهو في كامل نشاطه. فالحديث هذا يتوافق مع الأحاديث الأخرى التي تحث على الذكر في السحر وعلى صلاة جوف الليل ولا يختلف معها. الشيخ رحمه الله تعالى هنا الشارح قال يجمع بينهما، يعني بينه وبين حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة الذي يقول فيه سئل عنه قال صلاة في جوف الليل، وهنا يقول ينام سدس الليل الآخر. قال يجمع، نعم يجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة المتقدم بنحو ما سلف. ما الذي سلف؟ قاله إن قوله عليه الصلاة والسلام وينام سدسه، قال ويدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه وتعقيب قيام ذلك ثلث بنوم السدس الآخر ليكون، يعني يستحب تعقيبه بنوم السدس الآخر ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة، ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح، لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها يعني صلاة الفجر ذاهب النشاط والخشوع بما به من التعب والفتور. فهذا جمع بين الحديثين بأن صلاة جوف الليل مطلوبة مرغوبة وهي الأفضل، وأن نوم السدس الأخير لا ينافيها، وأنه إنما يكون لحصول النشاط لصلاة الصبح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث في شيء آخر مما يتعلق بصلاة الليل. صلاة الليل هل يجهر فيها بالقراءة أو يسر فيها بالقراءة أو يجوز الجهر والسر؟ الله سبحانه وتعالى قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هل في تجزئتها بمعنى صلاة النهار سرا وصلاة الليل جهرا كما قال بعض أهل العلم، أو أن صلاة النهار سرا نعم إلا الجمعة والعيدين، وصلاة الليل جهرا ويجوز في صلاة التطوع أن يجهر وأن يسر؟ هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز أن يجهر ويسر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاة الليل. تقول عائشة كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، سئلت عن كيف كانت فقالت كل ذلك قد كان يفعل، كل ذلك قد كان يفعل، يعني يفعل كل ذلك الجهر والسر، ربما أسر وربما جهر. حديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. في حديث يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، يعني تسر يعني أو تخفض ليس مفتدعا وأنت تخفض، دليل أنه يعني ليس سرا بحتا بل يعني يرفع صوته قليلا منخفضا، بدليل أنه سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن جهرا كبيرا، وأنت تخفض صوتك. فقال إني أسمعت من ناجيت. من يناجي؟ يناجي عالم الخفيات، عالم الغيب والشهادة يناجي ربه. قال أنا أصلي لله وأسمعت الذي أناجي إني، وهذا منتهى الإخلاص، منتهى البعد عن الرياء وعن يعني ما يشوب العبادة من خلف. إني أسمعت من ناجيت. قال ارفع قليلا، ارفع قليلا، ففي يعني في توجيه في ترغيب في رفع الصوت قليلا وليس كبيرا، ارفع قليلا. وقال لعمر، وهو من المعروف بجهارة صوته وبقوته، قال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك للقراءة، وكان في الليل، وعمر أبعد ما يكون عن الرياء، ولكنه هذه طبيعته، هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى، وهكذا هو يريد أن لمعاني أخرى ذكرها. فقال إني أوقظ الوسناد، ما رفعها عشان يسمعون الناس يقول والله عمر يصلي، لا، رفع صوته من أجل منفعة ومصلحة. أوقظ الوسناد، النائم هذا أوقظه لا ينام لعله يتحرك ويقوم يصلي. أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان بالجهر عندما تجهر، وهذا معلوم مجرد أنك إذا جهرت في قراءتك غالبا ما لو كان في عندك كسل أو نوم إلى آخر يذهب الشيطان. قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام اخفض قليلا، إذن التوسط لا يرفع كثير ولا يخفض كثير، اخفض قليلا. ففيه دلالة في هذا الحديث دلالة على أن الجهر بالقراءة في صلاة الليل الجهر المتوسط، يعني كما دلت عليه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا هو تفسير قوله تعالى في هذه الآية. نعم. هناك يعني عن ابن عباس حديث يبين كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت كان يفعل هذا, يجهر أحيانا ويسر أحيانا. لكن في حديث ابن عباس كيف كان جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما مقدار ما يجهر به من فعله. نحن الآن سمعنا من قوله لأبي بكر يرفع قليلا, وقوله لعمر اخفض قليلا, يعني توسل. ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن عباس في رواية لأبي داود يقول كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. على قدر من يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, والبيت يعني ربما المسجد أو مجموع بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في حجرة الذي في الحجرة المقابلة يسمعه, إذن هذا الصوت المتوسط ليس بالخافة ولا برفع الصوت العالي. نعم. في آثار أخرى وفي أحاديث أخرى فيها نهي عن رفع الصوت خشية أن يكون فيه نوع من الرياء, عن البياضي واسمه فروة بن عمرو عند أحمد قال العراقي بإسناد صحيح يعني سنده صحيح هذا رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي ينادي ربه عز وجل فلينظر بما يناجي ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. إذا كانوا في كانوا كما هو معلوم كانت صلاة التطوع في الليل الذين يصلون في المسجد يصلون أوزاعا جماعات, كل يصلي لنفسه أو يصلي مع عدد أو كذا إلى آخره. ومعلوم عندهم أن غالب صلاة الليل يهر, فكان يجهر بعضهم على بعض. وردت الأحاديث ومن هذا الحديث ألا يجهر المصلي بالقراءة وعنده مصل آخر أو حتى قارئ بالقرآن ولو لم يكن في صلاة, منهي أن يجهر جهرا يشوش به على المصلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم يناجي ربه, كلكم يناجي ربه, فلينظر من يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. موضوع يعني خشية الرياء من جهر بالصوت في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود والترمذي والنسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا الجاهر بالقرآن يعني رافع صوته بالقرآن كالجاهر بالصدقة, والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ما حكم الجهر بالصدقة؟ الجهر بالصدقة يعني يتعلق أو الحكم عليه بالغرض منه وتحصيل فائدته. إذا كان الجهر بالصدقة وإعلانها فيه مصلحة بحيث أنه يكون قدوة لغيره فيتصدقون ونحو ذلك فهذا أمر مشروع ولا بأس به, بل قد يكون أفضل. وإن كان الجهر بها مقصود به ليعلم الناس أنه تصدق وأنه المحسن الكبير وأنه من المحسنين وأنه كذا إلى آخره, فماذا ما حكمها؟ رياء, يقولها الرياء يعني تحبط العمل وقد لا يقبل منه يعني, بل ورد فيه أن هذا ما كان لغير الله فلا يقبل. هنا مثل الجهر بالقراءة سواء بالصلاة في الليل بقراءة الصلاة أو بقراءة القرآن, يعني منهم من قال هذا في الصلاة أو في غيرها. الجهر بالقراءة, قراءة القرآن عبادة, تلاوة القرآن في حد ذاتها عبادة سواء كان في صلاة أو ليس في صلاة, فإن كان في صلاة فهو عبادة في عبادة. فالجهر بها إن كان يجهر بالقراءة في صلاته أو بغير صلاة وهي عبادة كلها من أجل أن يسمعه الناس ويقول فلان يقرأ وفلان يسمع هذا إلى آخره, مثل الجهر بالصدقة إن أراد بها إسماع الناس. لهذا قال الشيخ هنا والحديث فيه دلالة على أن الجهر بالقراءة في الصلاة أن التطوع أو الجهر بالقرآن إذا قرأه تعبدا لله سبحانه وتعالى, الجهر به إذا شابه نوع من حب الإنسان ليسمعه الناس فهذا ممنوع منهي عنه, ومثله مثل الصدقة التي يجاهر بها لأجل أن يجنى الشيخ يقول في الباب أحاديث كثيرة، وفيها أن الجهر والإسرار في الصلاة يعني في الليل جائزان في قراءة صلاة الليل. وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة أن المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر الخفي وبين الإسرار. وحديث عقبة هذا الذي سمعناه أنه قال الجهر بالقرآن كالجهر بالصدقة، حديث عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل، لأن الصدقة في السر أفضل، الصدقة في السر مهما يكون أفضل، أبعد عن الرياء وأبعد عن كذا، وإن كان في الجهر بها أحيانا مصلحة لكن غالبا ما يكون السر بها أفضل. لماذا؟ لماذا السر بالصدقة أفضل؟ أظن الكل يعرف ذلك. السر بالصدقة أفضل أولا لبعدها عن الرياء، وثانيا لستر على من تعطي، يعني حتى لا يظهر أنك تعطي وكذا إلى آخره. فالتكافل الاجتماعي الذي فرضه أو الذي شرعه الشارع وإعطاء المحتاج حقه ووقوفك أمام من صاحب حاجة هذا أمر كله مطلوب، لكن لا تتظاهر أمام الناس لأن فيه نوع من المذلة لمن يأخذ أو كذا. فإذا بعدت عن ذلك وأعطيته ما يستحق وحقيقة يستحق منك يعني عند الله سبحانه وتعالى أو فوق ما يستحق من الصدقة المفروضة يعني صدقة مطلقة، وأردت سد خلته أو سد حاجته وفي نفس الوقت لا تشنع أو يعني تظهره أمام الناس بأنه ربما كثير من أهل الخير والفضل والنفس الزكية والغنى وغنى النفس الله سبحانه وتعالى قال عنهم ماذا قال؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعب. كثير من المحتاجين يعني لا يظهر لك يعني حاجته وهو محتاج، فإذا تتبعت أولئك وأعطيتهم وسددت حاجتهم من غير أن يعلم أحد أعنتهم على هذا شرف النفس وعزة النفس، وفي نفس الوقت سددت خلتهم، هذا أجره عظيم فضله كبير، وأنت تكون أبعد ما تكون عن الرياء. كذلك الجهر بالعبادة في القراءة في الصلاة أبعد ما يكون عن الرياء. إذن عن الرياء، إذن فالجهر أو فالإصرار أو البعد هو الجهر للقراءة في صلاة الليل هو الأفضل، لكنه في التوسط بين الإصرار وبين الجهر العالي. وكلما استطعت أن تخفي ذلك عن الناس وتبتعد به عن الرياء مع القيام بالقدر الذي حدده الشرع والتوسط بين الإصرار وبين الجهر الكبير، فأنت قد بعدت عن شبهة الرياء وقد طبقت أو نفذت أو سلكت ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، أحاديث أخرى صحيحة ثابتة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وهذا من فعله ليبين كيف تصلي كيف تبدأ صلاتك بالليل، يعينك على برنامج عملك في الليل الذي يساعدك على أداء ما تريده وما يريده منك الشرع على الوجه الأكمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لصلاة الليل يبدأ صلاته بركعتين خفيفتين، الشيء الطبيعي في البدء في السير في العمل في هذا إلى آخره، يعني في الأشياء المحسوسة حتى في المحسوسات يعني الأخرى أنه يبدأ تدريجيا. لذا يقولون لك يعني جماعة دول يحبون الآلات والمحركات والسيارات وكذا إلى آخره، ما تبدأ بالتعشيد التمرين أول التمرين لا، وحتى في معالجة في أي حركة إذا حركت أي آلة من الآلات الآن وهذا شيء طبيعي أنت بنفسك إذا مشيت إذا أردت أن تسير مسيرة طويلة تبدأ تهرول، إذا بدأت تهرول شوية كذا إلى آخره انقطع نفسك. ورسول صلى الله عليه وسلم قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا قطع، يعني فيه توفيق يعني بيان منهج صحيح وبرنامج سليم وطريقة حكيمة لكيف تؤدي ما طلبه الله منك من غير أن تلحق الضرر الكبير بنفسك حتى تنقطع عن عبادتك التي تريدها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ صلاته صلاة الليل بركعتين خفيفتين يفتتح بها صلاة، وهاتان الركعتان لا شك أنهما من صلاة الليل، ولهذا ولكنها لتميزهما لأنها خفيفتان ما كان يعني أحيانا عائشة رضي الله عنها في رواياتها في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل مرة تحسبها ومرة ما تحسبها، فمرة تقول أنه صلى الله عليه وسلم في روايات عنها ما زاد عن 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، هكذا تقول. ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد في صلاة الليل عن 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، وورد عنها في الروايات الصحيحة أنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، وورد عنها أنها قالت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3، مجموعها كم؟ 11. إذن يبدأ بأربع ثم يدفني بأربع ثم يوتر بثلاث، يعني يسلم على ثلاث يكون مجموعة 11. طيب وين الثنتين؟ ما ذكرت. وهذا الحديث وأحاديث أخرى ذكرت فيه هاتين الركعتين. جاء مع أهل العلم في هذا وقالوا الروايات عن عائشة كلها صحيحة، وهي كانت عارفة وفاهمة وذاكرة ما عرفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت مرة عندما قالت صلى 13 ركعة احتسبت ركعتين، وقالت هاتان الركعتان اللتان يفتتح بهما صلاته مع 11 يكون مجموعها 13. ومرة عندما تكلمت عن صلاة الليل الطويلة التي في سياق واحد وفي يعني صفة واحدة تكلمت عن 11 هذه التي خاتمتها الوتر، فلا فرق بين هذا وذاك، وصلاة صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وفيه دلالة وفيه إشارة إلى أنه يشرع ويستحب للمسلم لمن يريد قيام الليل أن يبدأه بركعتين خفيفتين تهيئة لنفسه، يعني تمهيدا لأن يستمر في ما يريد أن يقوم به، بعد ذلك قد يطول بنفسه ما شاء. تقول عائشة رضي الله عنها يصلي ركعة 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، حذيفة وغيره كان يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالبقرة فقلت يقف عند آخرها، ثم أخذ بآل عمران فقلت يقف عندها، ثم أخذ بالنساء إلى آخره، لكن هذه ليست إلا يعني بعد تلك الركعتين. نعم. فالأول فيه ذكر فعله عليه الصلاة والسلام، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، الأول من فعله والثاني من قوله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما. وقد يعني الشيخ تقدم أدوات مختلفة عن عائشة. الشيخ هنا الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى عندما أورد هذا الحديث استدل به على ترك نقض الوتر، فقال وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. كيف يستدل به على ترك سبق معنا نقض الوتر، يعني الذي يوتر في أول الليل بعد صلاة العشاء يعني قبل أن ينام صلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم أوتر صلى صلاة الوتر ونام، ثم بدا له استيقظ بعده الله في بعد منتصف الليل أو كذا في جزء من الليل فأراد أن يصلي، هل يتوقف لا يصلي لأنه قد أوتر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، أو قال أيضا أجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، تكلمنا عن هذا وذكروا هذا العلم وقالوا لا يمتنع من الصلاة بل له أن يصلي، لكن كيف؟ هل ينقض وتره الأول بمعنى يشفعه يصلي ركعة على الوتر ليكون شفعا ثم يصلي صلاته ما شاء ثم يوتر، هذا هو معنى قوله نقض الوتر، أو أنه يصلي شفعا ما شاء له أن يصلي ويبقي على وتره الأول؟ يعني الشيخ ابن المجد بن تيمية يستدل بهذا الحديث يقول لا ليس فيه حاجة إلى نقض الوتر الأول يعني إلى شفعه، بل بما أنه أوتر وقام يريد أن يصلي آخر الليل يصلي ما شاء أن يصلي، ثم ولا الوتر لأنه سبق أن أوتر. مما يدل على هذا هذا الحديث. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لاحظ إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يعني إذا قام يعني بعد نوم ظاهره أنه يعني ظاهره أنه كان بعد وتر بعد وتر. قد يقول بعض وقال بعض أهل إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يوتر في أول وتر. فإذا قام ما سبق أن أوتر يصلي ركعتين خفيفتين هو استمرار بصلاة الشفع ولم يكن قد أوتر. فليس في هذا الحديث دلالة. والشيخ رحمه الله تعالى الشيخ المجد بن تيمية استدل بهذا وقال لا يعني الأصل فيه أنه يعني أو الغالب الأصل فيه أنه إذا نام يعني يكون الاحتمال أنه أوتر فقط. طيب هذا في فعل رسول صلى الله عليه وسلم. نقول غالب فعله عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يوتر أول الليل. غالب فعله ما كان يوتر أول الليل وإنما كان يوتره في آخر الليل. فكان إذا نام وكما ورد عن أبي عائشة ثم يبعثه الله ما شاء أن يبعثه أو متى شاء أن يبعثه فيصلي صلاة الليل إلى آخره يصليها تسعا أو سبعا كما في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة الذي به أمر ويقول عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل وهذا عام في أي وقت أو في مع أي شخص سواء كان قد أوتر أو لم يوتر. إذا قام أحدكم يعني سواء كان قد حصل منه وتر أو لا إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين. هذا الحديث الذي استدل به المجد ابن تيمية على أنه ليس لا ينقض الوتر لمن أوتر بل يبدأ صلاته شفعا ويصلي ما شاء له أن يصلي ويكفيه وتره السابق الأول. نعم. باب صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم. هذا باب آخر من أبواب صلاة التطوع وهذا نوع آخر من أنواع صلاة التطوع وهو صلاة الضحى. صلاة الضحى ما حكمها؟ ما هل هي مشروعة؟ وما حكم مشروعيتها؟ هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ وما عدد ركعاتها؟ وما هو وقتها؟ هذا كله سيذكره الشيخ في الأحاديث التي أوردها تحت هذا الباب. حديث أبي هريرة هنا يقول قال أوصاني خليلي وقصد يعني فجاء بهذه العبارة ليدل على مدى صلته وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام هذه واحدة من الثلاث في كل شهر وركعتي الضحى أوصاه بركعتي يصليها في الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. في لفظ لأحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم حددها. فيه حديث آخر في هذا في مسألة يعني مشروعية صلاة الضحى وأحاديث أخرى ستأتي في كيفيتها وفي قراءتها لا في القراءة فيها. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة الضحى لأنه عندما يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بوصية في العبادات فهذه الوصية في العبادة ليست خاصة به. قد قلنا في درس الأصول إن إيش الحكم على الواحد حكم على الجماعة إلا إذا قام دليل على خصوصيته. فكونه يوصي أبا هريرة بهذه الوصية ليست خاصة به. بعض أهل العلم قال هي خاصة به لكن لا قول هذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن الذين خالفوا في صلاة الضحى وقالوا أن صلاة الضحى يعني ليست مشروعة وإنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ومن صلاته لها وكذا كانت لأسباب معينة وإلى آخره سنسمعه بعد قليل ونجيب بما أجاب أهل العلم. فقالوا بهذا قالوا هذا خاص بأبي هريرة. نقول ما ثبت لأحد الصحابة من الأمر بشيء أو النهي عن شيء ومن غير أن يقوم دليل على خصوصيته فهو عام لجميع الأمة. فوصيته عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بهذا وإن كان خص أبا هريرة بهذه الوصية لكنه فيه مشروعية هذه العبادة وأنها يعني مستحبة وينبغي للمسلم دع قدرته أن يؤديها إذا كان حريصا على مزيد الأجر والثواب، يعني مشروع. فأوصاني بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الذي يدلك أن هذه الوصية ليست خاصة بأبي هريرة. أحاديث أخرى جاءت في صلاة الضحى وفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفي الوتر، جاءت لغير أبي هريرة، فدل هذا على أن وصيته له يعني خاصه ب يعني خاطبه مباشرة بأنك افعل كذا وافعل كذا وافعل. ربما طلب منه أن يزيد حرصا على هذه الأشياء التي أوصاه بها، حرص يزيد حرصا عن غيره لأمر ومعنى خاص به، نعم، ولكن هذا لا يدل على خصوصيته لهذه العبادة. بعض العلم قال لك إنما وصي أبا هريرة بصيام بصلاة الضحى لأنه رضي الله عنه كان يشتغل ليله بمراجعة حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان ليله ما كان نائما ولا كان مشغولا بالدنيا، أبو هريرة ما كان من أهل الدنيا، وإنما كان مشغولا بالليل بحفظ ما كان يسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله. قالوا فلما كان مشغولا بالليل بعبادة بحفظ الحديث وكذا، أوصاه عليه الصلاة والسلام بهذه الركعتين ركعتي الضحى لتكون يعني تعويضا عن ذلك. هذا قول العلم، لكن قد لا يكون هو القول القوي الصحيح، بل في وصيته لأبي هريرة دليل على مشروعية هذه الصلاة على سبيل الاستحباب والنذر. نعم، لكن هنا في هذا الحديث تحديد عدد ركعات صلاة الضحى قد ركعتين، ستأتينا أحاديث منها ما قال إنه 12 ركعة، لكن هذا ما يعني الرواية فيه ليست بذلك تلك القولية منهم، وفي رواية أخرى جاءت بثمان ركعات.